عليه السلام مع قومه قصة مليئة بالفوائد العظيمة، مليئة بالفوائد العقدية والأخلاقية والتربوية والإيمانية، فوائد كثيرة. لذلك قال الله لنبيه: اتل هذه القصة عليهم واتل عليهم نبأ نوح. سيدنا نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فمن الآراء أن سيدنا إدريس عليه السلام هو أول رسول وأول نبي أرسله الله، لكن هناك أكثر من دليل على أن سيدنا نوح عليه السلام هو أول رسول. في حديث الشفاعة والناس في أرض المحشر ووقفوا كثيرا في حر الشمس سيذهبون إلى الأنبياء كي يطلبوا منهم الشفاعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم عليه السلام: لقد غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله سبحانه، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: قد غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. الشاهد أنهم قالوا له: أنت أول رسول. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كأن نوح عليه السلام هو أول نبي وأول رسول، ثم جاء بعد ذلك النبيون من بعده. فسيدنا نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقوم نوح هم أول من أشركوا بالله سبحانه، أول من أشرك بالله على وجه الأرض قوم نوح. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. 10 قرون يعني 1000 عام كانوا على التوحيد، لم يشرك أحد بالله سبحانه، كانوا يعصون الله ويرتكبون الكبائر مثل ما فعل ابن آدم، قتل أخيه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لكنهم لم يشركوا بالله قط. ثم بعد ذلك ظهر الشرك، وقصة ظهور الشرك قصة عجيبة قد يقع فيها بعض الناس الآن. أنه كان هناك 5 رجال صالحين، وكان يضرب بهم المثل في الصلاة والتقوى، اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كما في سورة نوح. هؤلاء لما ماتوا قال تلامذتهم وأولادهم: نريد أن نخلد ذكراهم وأن يكونوا بيننا حتى إذا رأيناهم نتذكر الله ونتذكر فعلهم فنفعل مثل فعلهم، يذكروننا بالله. فصنعوا لهم تماثيل على هيئتهم، وكانوا كلما رأوا هذه التماثيل تذكروا الله وتذكروا عبادة هؤلاء الصالحين فيفعلون مثل فعلهم. ثم جاءت أجيال بعد أجيال بدأوا يهتمون بهذه التماثيل اهتماما شديدا وينظفونها ويحرسونها حتى أعوام بعد أعوام عبدوها من دون الله وظنوا أنها تنفع وتضر وقالوا ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه لما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون المصورون ليسوا الذين يصورون بالموبايل أو بالكاميرا وإنما الذين يصنعون التماثيل ينحتون الأشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لعنه حتى يسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة ألا يحدث شركا نحن نقع في خطأ كبير في هذا الزمان كلما كان عالما أو بطلا أو مجاهدا نصنع له تمثال في ميدان نحن هذا الجيل نعلم قصة هذا التمثال وقصة صاحبه أنه عالم أو حرر بلدا أو أنه فعل أمورا يضرب به المثل نحن نعلم قصته لكن الأجيال القادمة قد تعبد هذه الأشياء من دون الله سبحانه وتظن أنها تنفع وتضر وهذا حدث بالفعل لكن مع القبور النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن تبنى القبور أو تجصص أو يبنى عليها ألا يكون القبر مرتفعا وإنما يكون القبر مستويا بالأرض أن يحفر في باطن الأرض ويوضع الميت ثم يردم عليه هذا هو الأصل لكن نحن في مصر عندنا عذر في ذلك أن أرض مصر أرضا خصبة كلما نزلت إلى الأسفل تجد طين وماء فلا يجوز أن ندفن الميت في الطين فلذلك العلماء أجازوا أن ترفع القبور وتبنى في مصر لأجل هذا السبب ضرورة لكن الأصل ألا يبنى القبر أن يكون مستويا بالأرض حتى لا يأتي الناس بعد ذلك ويظنون أن صاحب هذا القبر ينفع ويضر وهذا حدث الذين بنوا قبر الحسين أو البدوي أو هؤلاء لم يكونوا أو لم تكن نيتهم أن يتقرب بهؤلاء إلى الله أن يعبدوا من دون الله الآن يذهب الناس إلى هذه القبور ويقول يا بدوي اشفيني أو اشفي ابني أو ائتني بكذا يا حسين افعل كذا من بنى هذه القبور لم يكن يعلم أن هذا سيحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وحدث لذلك هذه التماثيل أيضا قد يأتي بعد ذلك جيل ويظن أنها آلهة ويعبدها فقوم نوح هذا كان بداية شركهم صنعوا التماثيل وكانت نيتهم سليمة فجاءت أجيال بعد ذلك وعبدوا هذه التماثيل من دون الله سيدنا نوح ظل 950 عاما يقنع هؤلاء الناس أن هذه التماثيل لا تنفع ولا تضر ولا نتيجة انظر إلى خطورة الشرك يثبت في القلوب ويدافع صاحبه من أجل بل قد يموت من أجل شركه خطورة عظيمة وسيدنا نوح فعل معهم كل السبل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل وبالنهار في كل وقت فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون سماعا. فقال العلماء كان سيدنا نوح يكلمهم بالإشارة إذا وضعوا أصابعهم في آذانهم يشير إليهم ويشفح لهم بالإشارة فيستغشون ثيابهم أي يغطون أنفسهم بثيابهم لا يريدون أن يسمعوه ولا أن يروه وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا أدعوهم على الملأ في اجتماع الناس جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يدعو كل واحد منهم سرا ومع ذلك لم ينفعهم هذا وظلوا مصرين على الشرك وظل نوح عليه السلام 950 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما والله عز وجل فرق بين السنة والعام. السنة هي الأيام التي فيها قحط وشدة وتعب. قال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحط والشدة. وفي قصة يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا أي 7 سنين زراعة وتعب وشدة لكن لما تيسر الأمر قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي يغاثون من هذا الفقر وفيه يعصرون أي تكثر الثمار عندهم فالسنة غير العام لذلك إذا أردت أن تهنئ شخصا لا تقل له كل سنة وانت طيب كأنك تقول له أن كل عام سيكون أشد من الذي قبله لكن تقول له كل عام وأنت بخير هذا من باب الفعل الحسن وباتباع القرآن فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لأن هذه 50 لم تكن فيها شدة ولم يكن فيها تعب فعبر عنها بالعام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قوما ليلا نهارا سرا علانية في جميع الأماكن وفي كل وقت ولا استجابة حتى قال الله له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عادش حتى يؤمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لما قال الله لنوح هذا الكلام أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا رب أهلكهم جميعا وقال رب إني مغلوب فانتصر يا رب أنا مظلوم ظلمت فانتصر لي يا رب فانقلب الكون كله وانقلبت الكرة الأرضية بسبب دعوة نبي الله نوح إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر لكن هناك علامة قال الله لنبيه نوح إذا ظهرت هذه العلامة فإن العذاب سوف يبدأ وهي حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ما معنى فار التنور هذا ما سنذكره في الخطبة الثانية نسأل الله أن يوفقنا إلى كل عمل صالح وأن يتقبله منا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، قال الله لنبيه نوح عليه السلام أن هناك علامة إذا ظهرت فإن العذاب قد بدأ، فخذ أهلك أقاربك ومن كل زوجين اثنين ومن آمن معك وما آمن معه إلا قليل، حتى أن أكثر عدد ذكر في من آمن بنوح عليه السلام 84 شخصا. هناك أقوال كثيرة، منهم من قال 12، ومنهم من قال 24، أكثر عدد قيل 84 شخصا هؤلاء من آمنوا مع نوح عليه السلام. هذه العلامة كانت فوران التنور، حتى إذا جاء الغنى وفار التنور. للعلماء أقوال كثيرة في معنى فار التنور. المعنى المشهور أن التنور هو فرن، الفرن يقال عنه تنور، وكلمة تنور مشتقة من النار، نار ينور تنور، فمن مشتقات النار التنور. فأي مكان، هذا المعنى في اللغة العربية، أي مكان فيه نار أو توقد فيه النار يسمى تنور، سواء كان فرن أو غيره. فالمعنى المشهور لكلمة فار التنور أن سيدنا نوح كان في بيته فرن مخبز يخبزون فيه، فإذا أنزل هذا التنور ماء فهذه العلامة. وهذا المعنى ليس هو الأقرب للغة العربية ولا لأرض الواقع، لأن كلمة فار من الفوران، والفوران يكون عند غليان الشيء من شدة الحرارة. لذلك قال الله عن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية منها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وهي تفور من الفوران من شدة الغليان. النار التي تخرج من الحطب لا يسمى عنها نار تفور، وإنما النار التي تفور هي التي تغلي، تخرج فقاقيع مثل ما يغلي الماء. ففوران التنور أي أنه سيغلي من شدة الحرارة. لذلك المعنى الثاني من معاني فار التنور، وهو الأقرب للغة العربية ولأرض الواقع، أنه بركان كان في بلد نوح عليه السلام، والبركان يطلق عليه اسم تنور. هذا البركان إذا فار، أي فارت النار التي بداخله، هذه علامة على أن العذاب قد بدأ. وهذه العلامة هي أقرب لأرض الواقع. لماذا؟ لأن البركان عالي يكون في مكان مرتفع، وهي علامة ظاهرة لجميع البلد. فكأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه نوح: قل لأتباعك، لأن أتباع سيدنا نوح كانوا متفرقين، يعني كانوا ليسوا معه في نفس البيت في نفس المنطقة، فهناك من يسكن في مكان بعيد وهناك من يسكن في مكان آخر، فهذا البركان ظاهر لجميع البلد. فكأن سيدنا نوح قال لأتباعه: إذا رأيتم هذا البركان قد فار وأخرج دخانا ونارا فليجتمع كلكم إلى السفينة. حتى إذا جاء منى وفار من الفوران، التنور أي هذا المكان الذي فيه نار البركان إذا فار وأخرج دخانا ونارا فليجتمع كلكم إلى السفينة. وهناك معنى ثالث، وهذا ذكره أحد العلماء المعاصرين اسمه محمد أبو زهرة صاحب كتاب زهرة التفاسير، وهو كتاب مادع يعني في التفسير، قال أن كلمة فار التنور هي علامة في السفينة نفسها، أن السفينة صنعت بوحي الله سبحانه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالفلك السفينة كل تفصيلة فيها صنعت بوحي من الله، كأن الله في كل أمر وفي كل شيء في السفينة يقول لنبي نوح افعل كذا وافعل كذا وهذه تفعل كذا، أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالرأي الثالث من معاني فار التنور أن هذه السفينة صنعت على أعلى طراز. من الآن طبعاً السفينة ليست بالشراع أو بالمقاديف إنما بالمطور المحرك. فقال الشيخ محمد أبو زهرة أي المانع أن تكون السفينة مصنوعة أيضاً بهذا، أنها تمشي بالبخار. كان من فترة يعني ليست بالبعيدة كان القطار يمشي بالبخار في زمننا، فكأن السفينة الشيء الذي يقودها كان النار البخار، فهذا شيء في السفينة نفسها. فكأن الله يقول لسيدنا نوح أن السفينة إذا صنعت وفار التنور الذي فيها فهي صارت جاهزة للمسير، فاحمل فيه من كل زوجين اثنين، كأن المحرك الذي يقولها قد يعني يعمل فهي جاهزة للمسير. هذا المعنى الثاني. والله عز وجل قال لنبيه نوح في سورة هود قل نحمل فيها، وفي سورة المؤمنون قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين. كلمة تسلك لا تقال إلا عند دخول شيء في شيء آخر، لذلك قال الله لنبيه موسى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. الجيب هو فتحة القميص من أعلى أسفل الرقبة يقال عنه جيب. أسلك يدك في جيبك أي أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، هذا يدل على أن السفينة كانت مغطاة بالكامل ليست مفتوحة، لأنها لو مفتوحة سقفها مفتوح ستغرق من ماء السماء، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لو أنها مفتوحة سقفها مفتوح الماء سينزل فيها وتغرق، لكنها كانت مغطاة بالكامل، فلذلك قال أسلك فيها، وكانت مغطاة حتى لا يدخل الماء فيها فيغرق من فيها. هناك معاني كثيرة وموقف عظيم حصل بين نوح عليه السلام وابنه، وهذا إن شاء الله سنرجئه في المرة القادمة حتى لا نطيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين.